السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الأربعون، قاعدة القراءة الشاذة كقراءة ابن مسعود في كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام، هل هي حجة أم لا؟ فمذهبنا ومذهب أبي حنيفة أنها حجة يحتج بها، وذكره ابن عبد البر إجماعا، والصحيح عند الآمدي وابن الحاجب، وحكي رواية عن الإمام أحمد أنه لا يحتج بها، ونقله الآمدي عن الشافعي رضي الله عنه، وقال إمام الحرمين في البرهان إنه ظاهر مذهب الشافعي، وجزم النووي في شرح مسلم بما قاله الإمام، ذكر ذلك في الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وفي غيره أيضا. وما حكاه هؤلاء جميعهم خلاف مذهب الشافعي وخلاف قول الجمهور وخلاف قول جمهور أصحابه، فقد نص الشافعي في موضعين من مختصر البويطي على أنها حجة، ذكر ذلك في باب الرضاع وفي باب تحريم الجمع، وجزم به أيضا الشيخ أبو حامد في الصيام وفي الرضاع، والموردي في الموضعين أيضا، والقاضي أبو الطيب في موضعين من تعليقه، أحدهما الصيام والثاني في باب وجوب العمرة، والقاضي الحسين في الصيام، والمحاملي في الأيمان من كتابه المسمى عدة المسافر وكفاية الحاضر، وابن يونس شارح التنبيه في كتاب الفرائض في الكلام على ميراث الأخ للأم، وجزم به الرافعي في باب حد السرقة، والذي وقع للإمام فقلده فيه النووي، مستنده عدم إيجاب الشافعي التتابع في صيام كفارة اليمين مع قراءة ابن مسعود سابقة، وهو منع عجيب، فإن عدم الإيجاب يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك عند الشافعي أو لقيام معارض راجح، والله أعلم. إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة: هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين أم لا؟ المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله الوجوب، وعنه رواية أخرى لا يجب، والله أعلم. إذن المسألة التي أو القاعدة التي أراد أن نتكلم عنها هي القراءة الشاذة، هل هي حجة أو ليست بحجة؟ قراءة الشاذة ما المقصود بها أولا؟ لابد أن نعرف ما المقصود بالقراءة الشاذة. يقصدون بالقراءة الشاذة القراءة التي سندها صحيح ولكنه آحاد، وهي موافقة لرسم المصحف، هي موافقة للغة العرب ولكنها مخالفة لرسم المصحف العثماني، فهذا هو مرادهم بالقراءة الشاذة، وقد يعبر عنها بالقراءة الآحادية. أما القراءة المتواترة فهي ما صح سندها ووافقت اللغة ووافقت رسم المصحف العثماني. المصحف العثماني كما تعرفون هو كان خطه، يعني رسمه، كان بدون نقط وبدون همزات وبدون حركات، فيمكن أن تقرأ الكلمة على أكثر من وجه، ففي قراءات هي يعني الفرق بينها مثلا هل يعني يقرأ تعملون أو يعملون أو نحو هذا من الاختلاف. هذه القراءات لا تخرج عن كونها قراءات متواترة أو صحيحة، ولا يختلفون في حجيتها لأنها موافقة لرسم المصحف العثماني وصح سندها ووافقت العربية. وأما القراءة الآحادية أو الشاذة فهي تختلف عن هذه القراءات في شيء واحد فقط، وهو أنها لا توافق رسم المصحف، فيها زيادة أو فيها نقص، فإذا خالفت رسم المصحف العثماني بحيث لا يمكن أن تتفق معه سموها قراءة شاذة. هناك من يقسم القراءات إلى قراءة متواترة وقراءة شاذة، وهناك من يقول الأولى أن تقسم إلى قراءة صحيحة وقراءة شاذة، وما عداها يكون هو القراءة الباطلة. فالقراءة الصحيحة ما صح سندها ووافقت العربية ولو من وجه ووافقت رسم المصحف العثماني، والقراءة الأحادية أو الشاذة، القراءة الشاذة هي ما صح سندها ووافقت العربية وخالفت رسم المصحف العثماني. وأما القراءة الباطلة فإما أن تكون مما لم يصح سنده، وإما أن تكون مما يعني اجتمع فيه عدم الصحة السند مع عدم موافقة العربية، ولم يعني تروى قراءة بسند صحيح وهي لا تجوز لغة، ما في رواية ثبت وصح سندها واللغة تمنعها، لابد أن تكون يعني لها وجه في اللغة، وإلا فلا يمكن أن يقرأ بها. فلهذا لا يجوز لأحد أن يقرأ بكل ما وافق لغة العرب في القرآن إلا أن يكون له سند، أن تكون لا للقراءة سند. قضية التواتر وعدم التواتر، هناك من يعبر بالمتواترة والشاذة، هناك من يقول القراءة الصحيحة الثابتة الواجب اتباعها والقراءة الشاذة. هل القراءة الشاذة يصدق عليها أنها قرآن؟ الجماهير يقولون لا يصدق عليها أنها قرآن، ما يصدق عليها أنها قرآن، والسبب يقولون أنها ثبتت بطريق آحاد والقرآن متواتر. طيب سؤال آخر، هل القراءة الشاذة يجوز القراءة بها في الصلاة؟ هل يجوز أن يقرأ بها الإمام في الصلاة؟ أيضا جماهير العلماء أنكروا ذلك وقالوا لا يجوز، ويمنع الإمام من القراءة بالقراءات الشاذة التي لا توافق رسم المصحف العثماني. لكن من العلماء من قال يجوز القراءة بها، ومعناه أنه يعدها من القرآن، وحجته يقول هذه قراءة ابن مسعود، فكيف لا يعني هل تبطلون صلاة ابن مسعود؟ هل تقولون، هل يقول أحد أن ابن مسعود كانت صلاة باطل؟ هذه قراءة ابن مسعود. فمثل هذه القراءة يمكن أن تصحح، لكن يمكن أن يجاب عن هذا بأن ابن مسعود بالنسبة له هي قطعية لأنه سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، هذا هو المفترض فيه أنه لا يقرأ إلا بما سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام. أما نحن فإنما نقلها لنا فرد عن فرد عن فرد إلى ابن مسعود، فلم يثبت عندنا قرآنيتها، لم تثبت عندنا قرآنيتها. هذا إن صح أن ابن مسعود كان يقرأ بها وثبت ذلك فيكون هذا هو الجواب وعليه، فلا يجوز للإمام أن يقرأ بها على الصحيح، ولا يجوز يعني أن يعدها كالقرآن بسواء، وإنما هذا لا يتناقض مع الخلاف في الحجية، لأن الذين احتجوا بها يقولون هي مترددة بين أن تكون قرآنا أو خبرا أو تفسيرا للقرآن، بل قد يقول أو قول صحابي، وقول الصحابي عندي حجة، فالاحتجاج أمره أهون وأسهل، أسهل من أن تعد قرآنا وأن تكون يعني أن يقرأ بها في الصلاة. اكتفى المصنف بفرع واحد لهذه المسألة وهو التتابع في الصيام، هل هو في صيام الكفارة هل هو واجب لقراءة ابن مسعود أو ليس بواجب، وهناك فروع أخرى يمكن أن تبنى عليها يرجع لها في يعني بقية الكتب التي تهتم بهذا الموضوع. نعم تفضل. قال القاعدة 41: قاعدة لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به. قال أبو البركات: قاله أصحابنا، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الحنفية والشافعية وجهان. وخرج أبو الخطاب من أصحابنا اللزوم على رواية انعزال الوكيل قبل العلم بالعزل، وفرق القاضي وابن عقيل وغيرهما بينهما بفروق جيدة. يقول خرج أبو الخطاب الكلوذاني يعني اللزوم أنه تلزم مع عدم العلم بالنسخ. لماذا؟ قال قياسا أو تخريجا على أن الوكيل ينعزل وإن لم يعلم بعزل الموكل له، وهذه رواية عندنا في المذهب. يقول ما دمنا قلنا أو قال إمامنا في رواية أن الوكيل ينعزل إذا عزله الموكل ولو لم يعلم، فإننا نقول إن الحكم يعني الناسخ أو الدليل الناسخ يلزم به المكلف وإن لم يعلم بورود النسخ. مسألة الحكم أن هل يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمي به توسعوا فيها. هي كانت مفروضة في ماذا؟ كانت مفروضة في عهد الصحابة، يعني في وقت الصحابة، أنه قد ينزل الناسخ وبعض الصحابة يكون بعيدا ما علم بالنسخ فيتصرف أي تصرف على خلاف ما جاء به الناسخ أو أن الدليل الذي نزل ابتداء ما علم أن هذا الشيء حرم فتصرف فيه، فكانت مفروضة في مثل هذا. لكن هذه المسألة بهذه الصورة هي تاريخية، أصبح تكون تاريخا، فجروها إلى علم أي مكلف. طيب علم أي مكلف معناه أن تردد بين العلم والجهل، كأننا نقول هل الجاهل بالدليل يلزمه حكمه أو لا يلزمه؟ يعني العلم به حصل، فهذه صورة. الصورة الثانية أن نقول المجتهد إذا كان ما علم أن هذه الآية منسوخة فاجتهد وقال بعمومها مثلا أو بإطلاقها، هل يكون يعني في هذا آثما؟ المجتهد لا يؤثمونه في الغالب، لكن هم يذكرون من شروط الاجتهاد أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ، وأن لا يستدل بآية ولا بحديث حتى يعلم أنه غير منسوخ. هذا أقل مرتبة. هناك من يقول يجب أن يحفظ القرآن وأن يعرف ناسخ القرآن ومنسوخه ويعرف معانيه ويعرف أسباب نزوله، لكن على القول بتجزئ الاجتهاد على الأقل لا تجتهد وأنت لا تعلم وتستدل بآية وأنت لا تعلم هل هي باقية أو منسوخ. ويقولون إنه إذا اجتهد وهو ليس أهلا للاجتهاد يكون آثما، فهذا في شأن المجتهد. شأن المكلفين عامة المكلفين هي تدخل في باب الجهل، والجهل مر معنا هل الجاهل معذور أو غير معذور، وعرفنا أن القول الأعدل في هذا أن يقال يعذر في الأشياء التي تعد من المسائل الدقيقة التي مثله لا يحيط بها يكون معذورا، وأما الأمور الظاهرة فإنه لا يعذر. فالمسألة يعني لم يعد لها كبير فائدة، وإن كان المصنف قد يعني اهتم بتحريرها. نعم. قال: وفرق القاضي وابن عقيل وغيرهما بينهما بفروق جيدة، منها أن أوامر الله تعالى ونواهيه مقرونة بالثواب والعقاب، فاعتبر فيها العلم بالمأمور به والمنهي عنه، وليس كذلك الإذن في التصرف والرجوع فيه، فإنه لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، وليس الحكم مختصا بالناسخ، بل يشمل الحكم المبتدأ. وفيه أيضا خلاف إذا كان يشمل الحكم المبتدأ لم تعد للمسألة خصوصية، إذن هي المسألة أن من يجهل الحكم هل يطالب به أو لا. فيه صور متفقون على أنه لا يعفيه كونه يجهل، وفيه صور قالوا هو يعفى من الإثم فقط، أما ما يتعلق بحقوق الآخرين فلا يعفى، ثم يعني يعود على ما فات بالاستدراك، يستدرك ما فاته في الجزاء، مثلا في الحج وفي الصيد وفي محظورات الإحرام، عرفنا ماذا يقولون، يعني أكثرهم يقول يلزمه الجزاء ولا يعذر بالجهل، وبعضهم قال يعذر بالجهل في الأمور التي يعني مثله يجهلها. نعم. قال: ومحل الخلاف إذا وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان مع جبريل قبل بلوغه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت حكمه في حق المكلفين اتفاقا. هذه مسألة أخرى، إذا كان الناسخ مع جبريل ولم يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمور مفروضة ما عاد لها الآن يعني مكان، لكنها يعني تشبه جهلنا أو جهل المكلف بالدليل، هل جهله بالدليل يعفيه بعد أن وجد؟ فيه قضايا اتفقوا على أنه لا يعذر فيها بالجهل، لا يعذر فيها بالجهل، وفيه قضايا قالوا يعني يعذر فيها بالجهل، وفيه قضايا محل الخلاف مترددة، ولعل أقرب ضابط هو ما ذكرته لكم، مسائل الدقيقة التي تحتاج إلى ذكاء وفطنة يعذر فيها، وإلى حفظ نصوص ومعرفة طرق استدلال هذه يعذر فيها العامي. نعم. قال: وإن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في السماء فهل يثبت أم لا؟ لم أرى من صرح بذلك، ولكن كلام الآمدي يقتضي ذلك، يقتضي الثبوت، فإنه لما ذكر نسخ الأمر قبل امتثاله استدل له بنسخ 50 صلاة ليلة الإسراء حتى بقيت 5. قلت: فلو لم تكن ثابتة لم يكن رفعها نسخة. وقال القرافي في منع الاستدلال بهذا الحديث: ولأنه نسخ قبل الإنزال، وقبل الإنزال لا يتقرر علينا حكم، فليس من صور النزاع. فكلام القرافي هذا يقتضي أنه إذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في السماء أنه يكون كما لو كان مع جبريل، ولم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، والله أعلم. وقد تقدم بعض مسائل تتعلق بهذه القاعدة في قاعدة إذا لم يبادر المكلف إذا ظن موته وبان خطأه بما يغني عن إعادة ذلك هنا، والله أعلم. بل حتى الكلام في مسألة الجاهل هي نفسها هذه المسألة، يعني هو الجهل بالدليل أو الجهل بالحكم. نعم. قال: القاعدة 42: قاعدة أمر حقيقة في أمر ميم راء ألف ميم راء، يعني هو يريد الأمر، لكن حتى يوضح المقصود أن المقصود المادة، مادة أمر، فصلها قال ألف ميم راء حقيقة في القول المخصوص، يعني أمر وما تصرف منها، أمر أو يأمر أو مأمور أو آمر، فهذه ماذا يقصد بها؟ هل يقصد بالأمر القول قول المخصوص أن يقول افعل أو لتفعل ونحوها من صيغ الأمر المعروفة عند النحاة، أو أنه يشمل أيضا الفعل، الفعل إذا فهم بدليل آخر منه الاقتداء والتأسي كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كالإشارة، هل الإشارة أمر؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال لغرماء جابر هكذا، يعني يطرحوا عنه النصف، هل هذا أمر حقيقة أو ليس بأمر؟ فهذه يعني القاعدة في ما هو مدلول صيغة الأمر، فيه فرق بين الأمر الذي مكون من مادة ألف ميم راء وبين صيغة افعل، فهو الآن يتكلم عن صيغة أمر، كلمة أمر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان مثلا، يأمركم أن تؤدي الأمانة، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي مثل هذا هو الكلام هنا، ما هو مدلول صيغة أمر، وفصلها حتى لا يعني يلتبس الأمر على القارئ. نعم. قال: قاعدة الألف والميم والراء حقيقة في القول المخصوص وفي الفعل المجاز، هذا قول الجمهور. وقال إنها في الفعل، في القول حقيقة، وفي الفعل يطلق على الفعل أنه أمر لكن بطريق المجاز. نعم. قال: وقال بعض الفقهاء هي مشتركة بين القول والفعل. مشترك. أحسن الله إليك. وقال بعض الفقهاء هي مشتركة بين القول والفعل، نحو قولنا كنا في أمر عظيم إذا كنا في الصلاة. وقال أبو الحسين هي موضوعة للقول والفعل وللشيء أيضا، نحو قولنا أتى بأمر ما أو بشيء، وللشأن أيضا نحو قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، معناه ما شأننا في اتخاذنا إلا ترتيب مقدورنا وإرادتنا من غير تأخير كلمح بالبصر. وللصفة أيضا كقول الشاعر عزمت على إقامة ذي صباح لأمر ما يسود من يسود، لأمر يعني لصفة ما. نعم. واشترط جمهور المعتزلة في حد الأمر العلو دون الاستعلاء، وهو ظاهر قول أصحابنا. يعني اشترطوا في الفعل الذي يسمى، أو في القول الذي الآن قلنا إنها حقيقة في القول، قالوا القول الذي يسمى أمرا، هل يشترط أن يكون القائل به متصفا بالعلو على المأمور، أو يشترط أن يكون الأمر أو القول متصفا بالاستعلاء، أو لا يشترط له شيء من ذلك؟ هذه أقوال في المسألة. يعني هناك من يقول من شرط الأمر العلو، معناه أننا لا نسمي القول أمرا إلا إذا كان من الأعلى إلى الأدنى، بدليل أننا نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، فالفعل آتنا هو عند النحاة فعل أمر، لكن هل هو أمر حقيقة؟ هل نحن نأمر الله أن يؤتينا؟ لا، هو سؤال، لأنه من الأدنى إلى الأعلى. قالوا وإذا كان من الند إلى الند، مثل ما تقول لأخيك أعطني قلمك، هذا من الند إلى الند، هو التماس. متى يكون أمرا؟ قالوا إذا كان من الأعلى إلى الأدنى، والعلو هو علو رتبة، سواء كان يعني حقيقة كما هو الشأن في علو الله على خلقه وعلو الرسول صلى الله عليه وسلم على الأمة، أو كان يعني عرفيا في عرف الناس أنه أعلى، وإن كان عند الله قد لا يكون أعلى كما هو في السيد مع عبده وكما هو في الوالي مع من تحته. عند الله ما يعلم أيهما الأعلى، لكن هو في عرف الناس أنه أعلى، فأمره لمن تحته يسمى أمرا. هذا معنى العلو والاستعلاء. سيأتي أيضا التفريق بين العلو والاستعلاء، يعني ما الفرق بينهما. العلو يقولون هي صفة في الآمر، لأنه هو نفس الآمر عالي أعلى مرتبة. وأما الاستعلاء فهو صفة في الأمر نفسه، في الصيغة نفسها، بمعنى أنه يعني المتكلم بها يقولها بنبرة فيها استعلاء. لماذا أدخلوا هذه؟ وقال بعضهم أنه شرط، لأنه يقول لو لم نشترطها لأصبحنا نعد قول العبد لسيده أعطني درهما أمرا مثلا، فنشترط الاستعلاء ولا نشترط العلو. لماذا؟ قال لأن العبد لو نهر سيده وقال أسقني ماء هكذا لاستحق أن يؤدب، أو الابن لو قال لأبيه هكذا نقول تأمر أباك، كيف تأمر أباك؟ لكن إذا قال يا أبتي أعطني ماء بصوت منخفض قلنا هذا سؤال ورجاء. فلهذا يقول العبرة بصيغة السؤال. هناك من اشترط الأمرين، هناك من لم يشترط الأمرين، هناك من اشترط العلو، هناك من اشترط الاستعلاء. لكن إذا كان الكلام في يعني الأمر الوارد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يشتغل به الأصولي والفقيه، فالأولى أن نكتفي باشتراط العلو. نعم. قال وتابعهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ونقله القاضي عبد الوهاب في الملخص عن أهل اللغة وجمهور أهل العلم واختاره. وشرط أبو الحسين من المعتزلة الاستعلاء دون العلو، وصححه الآمدي وابن الحاجب وصاحب المنتخب. وقال في تعليله ما ذكرته لكم، يعني يقول الاستعلاء لأننا نلوم العبد لو قال لسيده أعطني ماء بصوت مرتفع ونقول يستحق التأديب. لماذا؟ لأنه يأمر سيده، قال ها أنتم سميتموه أمرا، وما سمي أمرا إلا لما فيه من الاستعلاء. نعم. وقال في المحصول قبل المسألة الثالثة إنه صحيح وجزم به في المعالم، لكنه ذكر في المحصول أيضا بعد ذلك بأوراق في أوائل المسألة الخامسة ما حاصله أنه لا يشترط. وذكر الإسنوي عن القاضي عبد الوهاب أنه يشترط العلو والاستعلاء معا، مع حكايته عنه ما قاله في الملخص في أول المسألة، وهو أنه يشترط العلو دون الاستعلاء، ولم يذكر أنه اختلف قوله في ذلك. وقال الإمام فخر الدين الذي عليه المتكلمون أنه يشترط علو دون استعلاء، أنه لا يشترط علو دون استعلاء، فتحرر من ذلك أربعة أقوال. أي لا يشترط علو ولا استعلاء. صلى الله عليك. ولا استعلاء عندك كذا؟ أي نعم. وقال الإمام فخر الدين الذي عليه المتكلمون أنه لا يشترط علو ولا استعلاء، فتحرر من ذلك أربعة أقوال: أحدها اشتراط العلو والاستعلاء، والثاني لا يشترطان، والثالث حيث قلنا اشتراط العلو دون الاستعلاء، والرابع عكسه. تنبيه: حيث قلنا باشتراط العلو دون الاستعلاء أو هما، فما حدهما؟ أو الاستعلاء. حيث قلنا باشتراط العلو أو الاستعلاء فما حدهما، هذا ذكرته الآن لكم. نعم. حاصله حاصل ما ذكره القرافي. نعم. قال فحاصل ما ذكره القرافي أن الاستعلاء هو الطلب على وجه التذلل. لا على وجه التذلل. أحسن الله إليك. العبارة ما هي دقيقة، يعني ليست هذه عبارة القرافي. نعم. قال فحاصل ما ذكره القرافي أن الاستعلاء هو الطلب لا على وجه التذلل، بل بغلظة ورفع صوت. يعني بغلظة ورفع صوت، هو الطلب بغلظة ورفع صوت، هذه تؤدي الغرض. نعم. قال والعلو أن يكون الطالب أعلى مرتبة، ومع التساوي فهو التماس، ومع دنو الطالب فهو سؤال، والله أعلم. فائدة: قال أبو البركات: ولا بد من في أصل صيغة الأمر المطلقة من اقترانها بما يفهم منه أن مطلقها ليس كحاك عن غيره ولا هاذ كالنائم، والله أعلم. قال يعني لا يحكي عن غيره، يعني لا يذكرها حكاية عن غيره، ولا هاذ. نعم. قال القاعدة 43: قاعدة الأمر المجرد عن قرينة، هل يقتضي الوجوب أم لا؟ في المسألة مذاهب، أحدها أنه يقتضي الوجوب ما لم تقم قرينة تصرفه إلى غيره، نص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه في مواضع وهو الحق، وبه قال عامة المالكية وجمهور الفقهاء. وقال إمام الحرمين في البرهان والآمدي في الإحكام وغيرهما إنه مذهب الشافعي. وقال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع: إن الأشعري نص عليه في إملائه على أصحاب أبي إسحاق الإسفرايين ببغداد، ولكن المذهب الثاني يعني هذه كلها استشهادات من المذهب الثاني. قال: والمذهب الثاني أنه حقيقة في الندب، وحكاه الغزالي في المستصفى والآمدي في كتابه قولا للشافعية، وقاله بعض الشافعية، وحكاه أبو البركات عن المعتزلة، وحكاه بعضهم عن بعض المعتزلة. والمذهب الثالث أنه حقيقة في الإباحة، لأنه المحقق والأصل عدم الطلب. والمذهب الرابع يعني هنا علل للقول، يعني أحيانا يعلل ويدلل وأحيانا يسكت. طبعا كلهم لهم أدلة، كل يذكر دليله. فالذين قالوا إن الأصل فيه الوجوب، أنه يعني يحمل على الوجوب، لهم أدلة كثيرة، منها ما يخص صيغة أمر يعني صيغة الأمر، ومنها ما يعني ما يشمل كل صيغة قال عنها أهل اللغة إنها أمر، لأن الأمر له صيغ، الأمر له صيغ تفيده عند الجمهور، تفيده حقيقة، مثل صيغة افعل أو لتفعل، أو صيغة المصدر النائب عن فعله كقوله تعالى: فضرب الرقاب، أو اسم الفعل مثل صح بمعنى أسكت. فهذه أربع صيغ يفهم بها الأمر. لكن هل الفقهاء لا يأخذون الأمر إلا من هذه الصيغ؟ لا، عندهم طرق كثيرة، وتجدهم يقول هذا أمر الله به، ولا تجد فيه واحدة من هذه الصيغ، وإنما تجد فيه مثلا أن الله ذم التارك له، أو امتدح الفاعل وأثنى عليه ووعده بالثواب، بالإضافة إلى تكرار الاهتمام به. عندهم عدة طرق يعني اهتم بها العز بن عبد السلام في كتاب ألفه في هذا الموضوع، وعندنا رسالة مستقلة في الأساليب الشرعية المفيدة للأحكام، الأساليب المفيدة للأحكام الشرعية، يعني ما هي الأساليب التي يستفاد منها الحكم الشرعي، وهي لا تسمى أمرا لكنها تعطي معنى الأمر، بعضها عن طريق الخبر مثلا، بعضها أخبار. هذا المذهب الثالث استدل له، قال يعني قالوا إنها للإباحة، لماذا يعني ما وجه القول للإباحة؟ كأنه يقول الوجه القول بالوجوب والقول بالندب أمره ظاهر يعني، لكن كيف يقولون بالإباحة في الأمر؟ قال لأنه أدنى ما يمكن أن يقال فيه أنه للإباحة من حيث الأحكام التكليفية، من حيث الأحكام التكليفية، إذا أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بشيء لا يمكن أن ينزل عن درجة الإباحة، وهو والإباحة تتحقق في مثل الأمر بعد الحظر، وإذا حللتم فاصطادوا، قالوا ما أحد يقول أنه يجب عليك بمجرد الحل أن تلتقط البندقية أو القوس وتذهب لتصطاد، وإنما أراد إطلاق يدك والإذن. نعم. رابع. قال: والمذهب الرابع أنه مشترك بين الوجوب والندب، وجزم به الإمام في المنتخب وكذلك صاحب التحصيل كلاهما في باب الاشتراك. خامس. يلا. قال: والمذهب الخامس أنه مشترك بين هذين وبين الإرشاد، ونقله الآمدي في الإحكام عن الشيعة وصححه، ونقل عنهم في منتهى السول. قال: ونقل عنهم في منتهى السول المذهب الذي قبله. قال: والمذهب السادس أنه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو الطلب، يعني بين الوجوب والندب فقط، يعني أنه دائر بينهما. وهذا المذهب من حيث الوضع يقول هو مشترك بين الوجوب والندب، من حيث يعني وضعه في اللغة، من حيث وضعه في اللغة مشترك بين الوجوب والندب. ومن حيث الحمل، يعني على ما يحمل، قالوا نحمله على أقلهما، وأقل شيء هو الندب. فالذين قالوا إنه مشترك، هذا من حيث الوضع، يعني العرب هل وضعت الأمر لما هو واجب فقط أو لما هو واجب ومندوب؟ قالوا موضوع لما هو واجب ومندوب، فهو مشترك بينهما. أي الماضي؟ السادس. هذا السادس الآن. أنهم الرابع قال مشترك بين الوجوب والندب، فالاشتراك هنا يوجب التوقف إذا كان مشتركا، اشتراك لفظي. لكن هذا السادس قال هو موضوع للقدر المشترك. القدر المشترك هو الطلب، أنه مطلوب، فالواجب مطلوب والمندوب مطلوب أو مرغوب، فيشتركان في أنه كل منهما مطلوب لله جل وعلا. ولكن عند العمل هؤلاء يقولون نأخذ بالقدر بالأقل، وهو الندب، نحمله على الندب. وأما من قال إنه مشترك لفظي فقد يقول أتوقف فيه على القرينة، ما أعمل به لا في ندب ولا في وجوب إلا على القرينة. وهذا هو الذي نقل عن أبي الحسن الأشعري، لأنه قيل أنه يعني يقول أنه ليس للأمر صيغة، ليس هناك صيغة تفيد الأمر أصلا، وإنما العبرة بالقرائن، إن وجدنا القرائن تدل على أنه أمر قلنا هو أمر، وإن وجدنا القرائن تدل على أنه دعاء أو رجاء قلنا هو رجاء، أو إرشاد قلنا إرشاد، ندب قلنا ندب، وهكذا. نعم. قال: وفي المستوعب للقيرواني والمستصفى للغزالي أن الشافعية نص على أن الأمر متردد بين الوجوب والندب، وهذا محتمل لهذا المذهب. والمذهب الرابع يعني يحتمل أن يكون من باب الاشتراك، ويحتمل أن يكون للقدر المشترك. نعم. قال: والمذهب السابع أنه حقيقة إما في الوجوب وإما في الندب، ولكن لم يتعين لنا ذلك، ونقله صاحب الحاصل ثم البيضاوي عن الغزالي، وليس كذلك، فإن الغزالي نقل في المستصفى عن قوم أنه حقيقة في الوجوب فقط، وعن قوم أنه حقيقة في الندب فقط، وعن قوم أنه مشترك بينهما، قال كلفظ العين. مر على المذاهب مرورا سريعا. المذهب الثامن، مذاهب كثيرة ذكرها. قال: والمذهب الثامن أنه مشترك بين الوجوب والندب والإباحة. قال: والمذهب التاسع أنه مشترك بين الثلاثة المذكورة، ولكن بالاشتراك المعنوي، وهو الإذن حكاه ابن الحاجب مع الذي قبله. قال: والمذهب العاشر أنه يعني الإذن، إذا كان القدر المشترك بين الثلاثة هو الإذن، وهو أدناها، أنه مأذون فيه. نعم. قال: والمذهب العاشر أنه مشترك بين الخمسة، وهي الثلاثة التي ذكرناها، والإرشاد والتهديد حكاه الغزالي في المستصفى. هو ضعيف، تهديد بعيد عنه، يعني التهديد لا يحمل عليه إلا بقرينة، ما يحمل الأمر على التهديد إلا بقرينة، أما الإرشاد فهو من باب الندب أيضا. نعم. قال: والمذهب الحادي عشر أنه مشترك بين الأحكام الخمسة، الوجوب والندب والإباحة والتحريم والكراهة، حكاه أصحاب البرهان والمحصول والإحكام ونسب إلى الأشعري. والمذهب الثاني عشر أنه هذا أيضا ضعيف، لأنه لا يمكن أن يحمل الأمر على التحريم ولا على الكراهة إلا بقرينة قوية صارفة. نعم. قال: والمذهب الثاني عشر أنه موضوع لواحد من هذه الخمسة ولا نعلمه، نقله في البرهان أيضا. يعني التوقف، التوقف على معنى لا أدري، لأن التوقف قد يكون على معنى لا أدري أو على معنى أنه مشترك فنتوقف في حكمه. نعم. قال فإن قيل كيف يستقل، لا انتقل الرابع عشر. قال: والمذهب الثالث عشر أنه مشترك بين ستة أشياء، وهي الوجوب والندب والتهديد والتعجيز والإباحة والتكوين، وحكاه ابن برهان في الوجيز عن الأشعري. ونسب إلى الأشعري ما قال هكذا، ما قال مشترك الحقيقة. الأشعري هو يقول: ورد الأمر لكذا وورد لكذا وورد لكذا وورد لكذا، فلهذا أنا أتوقف فيه. هذا هو الذي نقل عنه بالحسن، وكلها بأدلة من القرآن، يعني ما أتى بشيء من عنده. قال: ورد الأمر للتعجيز، كما في قول تعالى مثلا افعلوا كذا. ورد الأمر للتكوين، كونوا قردة خاسئين. ورد الأمر للتهديد، يعني ثم يذكر أمثلة من القرآن، وهو كلام سليم فيها كلها، إنها وردت الصيغة نفسها، لكن هذه الصيغة ليست أمرا، وردت صيغة افعل لهذه المعاني، معاني كثيرة. فلأجل هذا هو قال: أنا أتوقف فيها ولا أقول إنها للأمر، وعندي أن الأمر بمعنى الوجوب والحتم ليس له صيغة إلا أن القرائن هي التي تدل عليه. نعم. قال: ونسب إلى الأشعري مذاهب أخرى غير ما تقدم، ولكن اتفق جمهور الأشعري على أن مذهبه التوقف بين أمور، ويعبر عنه أيضا بأن الأمر ليست له صيغة تخصه. قال في البرهان والمتكلمون الرابع عشر، لا تتوقف إلا بس عند القول. نعم. قال: والمذهب الرابع عشر أن أمر الله للوجوب وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم للندب حكاه القيرواني في المستوعب عن الأبهري في أحد أقواله. والمذهب الخامس عشر أن أمر الشارع للوجوب دون غيره اختاره أبو المعالي بن المنجى، وبنى عليه من أخر دفع مال أمر بدفعه بلا عذر. قال: لا يضمن بناء على اختصاص الوجوب بأمر الشارع. قلت: والمذهب يضمن بناء على القاعدة، والله أعلم. ولو لم نبني على القاعدة يضمن، يعني حتى ولو لم نقول أن الأمر للوجوب يضمن، لأنه وكيل، والموكل أمره أن يدفع المال مثلا لفلان أو أن يعيد إليه حقه فلم يفعل. نعم. قال: إذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة عن المذهب الصحيح مسائل كثيرة جدا، ليس هذا موضع ذكرها، ولكن العالم ذو الدربة أحسن الله إليكم، ولكن العالم ذو الدربة والنظر يستخرجها أحسن الله إليكم، ولكن العالم ذو الدربة والنظر يستخرجها ويبينها على القاعدة ويبنيها على القاعدة. وفي المذهب فروع كثيرة ادعى الأصحاب أنها خرجت عن الوجوب بقرائن صرفتها عنها، وفي كون تلك القرائن صارفة للأمر عن الوجوب نظر ظاهر، والله أعلم. وهنا فوائد أصولية تتعلق بالأمر، منها يعني هو الآن ذكر حرر الكلام في الخلاف في الأمر، هل هو يطلق على القول فقط أو على القول والفعل، ثم حرر الأقوال في أن الأمر هل يقتضي الوجوب أو الندب وهذا يكون في الصيغة، في صيغ الأمر. إذا جاءت صيغ الأمر هل تحمل على الوجوب أو الندب أو الكراهة أو الإباحة؟ ثم ذكر عدة أقوال، لكن كلامه هنا الأقوال المذكورة بعضها من حيث وضع كلمة أمر في اللغة أو وضع صيغة افعل في اللغة، وبعضها من حيث حملها، لأن عندنا ثلاثة أمور تعتري كل أسلوب عربي: الوضع والاستعمال والحمل. الوضع هذا من الواضع، والواضع قيل إنهم العرب، وقيل إن الله وضع الكلمات بإزاء معانيها. المهم أن الوضع الآن يعرف عن طريق الكشف في معاجم اللغة، نعرف الكلمة موضوعة لماذا عن طريق النظر في المعاجم، ما هي معاني هذه الكلمة في اللغة. هذا الوضع، يعني الوضع اللغوي. الاستعمال هو أن الكلمة قد تستعمل في الحقيقة وقد تستعمل في المجاز، والاستعمال قد ينقل الكلمة من حقيقتها إلى مجازها وتصبح حقيقة عرفية، تصبح حقيقة عرفية بكثرة الاستعمال. ولهذا إذا سمعنا كلمة الصلاة الآن لا يخطر على بالنا الدعاء إلا نادرا، إنما ينصرف أذهاننا إلى الصلاة ذات الركوع والسجود، ينصرف إلى الصلاة ذات الركوع والسجود. فهذه يعني ما كانت العرب تطلق لفظ الصلاة على الصلاة المعروفة لنا، ولكن استعمالها في الشرع بهذا المعنى وتكرره نقلها أو أصبحت يعني متبادرة إلى الذهن في هذا المعنى. وكذلك الزكاة، وكذلك يعني معاني كثيرة. هذا استعمال. الحمل هو الفهم، حمل الفقيه لها، فهم الناظر للآية أو للحديث على أي شيء يحمله، هل يحمل هذا على الوجوب أو يحمل على الندب. الأقوال التي مذكورة هنا اشتبك فيها الحمل مع الاستعمال مع الوضع. إذا أردنا أن ننظر إلى وضع كلمة أو صيغة افعل، أي صيغة من صيغ افعل هي موضوعة لماذا عند العرب، نجد أن هناك من قال موضوعة للأمر المقتضي للوجوب، يعني الأمر الحقيقي أو أعلى درجات الأمر، وهناك من يقول هي موضوعة للندب، وهناك من يقول هي مشتركة بين عدة أشياء، وذكر فيها أقوال كثيرة. حينما ننظر إليها من جهة يعني علامة تحمل، لا تعدو الأقوال أربعة أقوال: إما أن نقول تحمل على الوجوب، أو نقول تحمل على الندب، أو نقول تحمل على الإباحة، أو نقول يتوقف فيها. ما تحتمل أقوالا كثيرة. يعني أنت سمعت صيغة افعلوا كذا، هل يخطر على بالك أنها افعلوا كذا معناها أن حرام عليك؟ مستحيل أحد يقول هذا. تقول أن الله يعني قال للكافرين اعملوا ما شئتم، قل هذا تهديد، هذا معروف أنه ليس بأمر، الصيغة صرفت عن حقيقتها. الآن نحن نتكلم عن شيء، عن أمر مجرد عن القرينة، ما في قرينة تبين المراد إلا أنه قال افعل، ورد في القرآن وفي السنة افعلوا كذا. ما يخطر على بالك التحريم ولا الكراهة، ولا يمكن أن يخطر على بال أحد من الفقهاء. فهي من حيث الحمل، بعضهم قال والله نحملها على الوجوب، وبعضهم قال نحملها على الندب، وهو لأنها هي تفيد الطلب، والطلب متردد بين الوجوب والندب، فأنا أحملها على المتيقن، المتيقن والأكيد أنها مطلوبة. فيه ثالث قال لا، أنا أقول هي أحملها على الإذن. أقل درجات الأمر المسموح فيه أنه مأذون فيه، إذا قال افعلوا يمكن أفهم منها أنه أباح لي وأذن. الرابع قال والله أنا أتوقف فيها، ليس لها عندي معنى معين يمكن أحملها عليه، أنظر في القرائن. طيب إذا لم توجد قرائن قال أتوقف، أقول لا أدري، ما يحتمل غير هذا من حيث الحمل. نعم نعم. هو قول يعني ليس بقوي وليس بمشهور، مع أنه نقل عن الإمام أحمد في مواضع، يعني أنا قرأت عن الإمام أحمد أيضا لكن المصنف ما نسبه له، يعني نقل أو نسب إليه أنه إذا كان الأمر من الله فيحمل على الوجوب، وإذا كان الأمر من الرسول فيحمل على الندب. يعني هو قول من الأقوال، لكن الحقيقة ما له رصيد في التطبيق، ولا يعني ولم يشتهر، لم يشتهر، ولا نعرف، لا أعرف أنا له دليلا، إلا أنه يعني قد يقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو مفسر ومبين لكلام الله، ويعني ما يقوله هو ترجمة وبيان للقرآن، على ما يقول الشاطبي أنها يعني سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هي كل ما جاء فيها هو راجع إلى القرآن، وأنه ليس فيها شيء زائد عما في القرآن. وهذا طبعا خلاف ما قال الشافعي، أن السنة فيها مؤكدة وفيها مبينة وفيها زائدة، ولهذا يعني لا لم يقل يعني أحد من الفقهاء بهذا القول بحيث أنه تجد له تطبيقات، لكن في فروع قال فيها الإمام أحمد هذا القول، يعني فروع وليس أصلا على أنه في كل الأصول، وإنما قال إذا جاء هذا من الله فيحمل على كذا، وإذا جاء من الرسول فيحمل على الندب. نعم. قال وها هنا فوائد أصولية تتعلق بالأمر، منها أن الكتابة أو الإشارة هل تسمى أمرا أم لا؟ ذكر أبو البركات في المسودة عن القاضي أنها لا تسمى أمرا حقيقة، وذكر القاضي في الجامع الكبير في الكلام على وقوع الطلاق بالكتابة أن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بدعاء جميع الناس إلى إسلامهم، ثم كتب إلى كسرى وقيصر فقام ذلك مقام دعائهما إلى الإسلام، وهذا يقتضي أن يكون أمرا حقيقة والله أعلم. ومن الإشارة الكتابة أوثق من الإشارة، الكتابة ليست كالإشارة، الكتابة يعني القصد فيها واضح وإشاراتها واضحة ولا تحتمل، أما مجرد الإشارة ففيها احتمال. نعم. قال ومنها هل يحسن الاستفهام على الأمر المجرد، هل هو واجب أم لا؟ ذكر القاضي أبو يعلى في ذلك منعا وتسليما. ومنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل يسمى أمرا حقيقة أم لا؟ قال أبو البركات لا يسمى أمرا حقيقة بل مجازا في قول إمامنا وأصحابه والجمهور، وقال بعض المالكية وبعض متأخري الشافعية يسمى أمرا حقيقة، وقال ولده عبد الحليم، وذهب أبو الحسين البصري والقاضي أبو يعلى في الكفاية إلى أن لفظة الأمر مشتركة بين القول والبيان والطريقة وما أشبه ذلك. قال وهذا هو الصحيح لمن أنصف. قلت وهذا يقتضي أن يسمى أمرا حقيقة، وهذا ينبغي إذا ثبت التأسي بفعله صلى الله عليه وسلم. قال ومنها إذا قلنا إطلاق الأمر يقتضي يعني الوجوب، يعني يفرع عليه، يعني إذا قلنا إن الفعل يسمى أمرا فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون مأمورا به، يعني يصح أن نقول أنه أمر به، وهذا طبعا خلاف رأي الجمهور. نعم. قال ومنها إذا قلنا إطلاق الأمر يقتضي الوجوب إلا أن تصرفه قرينة، فإطلاق التواعد لفعل ما توعد عليه أو إطلاق الوجوب. أنها التوعد وليس التواعد. التوعد وليس التواعد. أحسن الله إليك شيخ. قال فإطلاق التوعد لفعل ما توعد عليه أو إطلاق الوجوب أو الفرض هل يكون ذلك نصا في الوجوب لا يقبل التأويل أم لا؟ قال القاضي ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا قال أوجبت أو قال فرضت أو توعد أطلق التوعد على من ترك الفعل هل هذا يعني يكون نصا في الوجوب لا يقبل التأويل أو أنه يمكن أن يقبل التأويل؟ تفضل. هذه المسألة. قال القاضي لا يكون نصا في الوجوب بل يقبل التأويل ذكره في الثلاثة. والذي رأيت ابن عقيل ذكره في الثلاثة يعني في الثلاثة التوعد على الترك والوجوب والفرض قال كلها تقبل التأويل. وقد يستدل له بمثلا حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم. نعم لكن هذا له تأويل يعني. نعم. والذي رأيت نعم قال والذي رأيت ابن عقيل ذكره أنه لا يكون نصا في الوجوب هو إطلاق التواعد خاصة. ولم أرى له كلاما في إطلاق الوجوب أو إطلاق الفرض. واختار أبو البركات إطلاق التواعد وإطلاق الفرض أو الوجوب نص في الوجوب لا يقبل نص في الوجوب. هذا هو الأرجح الحقيقة. أبو البركات يقول إذا توعد على الترك أو قال فرضت أو أوجبت فهو نص في الوجوب لا يقبل التأويل. الذي يظهر أن هذا هو الأرجح الحقيقة. ما قاله أبو البركات المجد بن تيمية الذي يظهر وهو جد شيخ الإسلام أنه هو الأرجح. ولا يشكل عليه أنه جاء لفظ الوجوب وأول لأنه يمكن تأويله. نعم. قال نص في الوجوب لا يقبل التأويل وهو أظهر إذ يمتنع وجود خاصة الشيء بدون ثبوته. يعني إذا وجدت الخاصية يعني الصفة التي تخص الشيء لا بد أن يوجد الشيء. والخاصية الموجودة هنا هي الفرضية والوجوب والتوعد على الترك. يقول إذا وجد واحد منها فهو واجب. نعم. قال ومنها ما قاله في المسودة إذا صرف الأمر عن الوجوب جاز أن يحتج به على الندب والإباحة. وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية منهم الرازي. وبعضهم قال لا يحتج به كذا حكاه القاضي أبو يعلى وكذلك اختاره ابن برهان. ولفظه الأمر إذا دل على وجوب فعل ثم نسخ وجوبه لا يبقى دليلا على الجواز بل يرجع إلى ما كان عليه خلافا للحنفية. وكذلك اختاره أبو الطيب الطبري. ولفظه إذا صرف الأمر عن الوجوب لم يجز أن يحتج به على الجواز. قال لأن اللفظ موضوع لإفادة الوجوب دون الجواز وإنما الجواز تبع للوجوب إذ لا يجوز أن يكون واجبا ولا يجوز فعله. فإذا سقط الوجوب سقط التابع له. وهو الذي ذكره أبو محمد التميمي من أصحابنا وذكر أبو الخطاب هذا لا يجزم به. قد يرفع الوجوب ويبقى الجواز. وأسلوب الرفع أو أسلوب النسخ هو الذي يحدد هل يبقى الجواز أو لا يبقى. إذا كان بأسلوب النهي عن الشيء الذي كان واجبا نعم نقول يرفعه يرفع الوجوب والجواز. وأما إذا كان بنسخ الوجوب فإنه لا يلزم من نسخ الوجوب نسخ الجواز. نعم. ستة بس. ومنها قال ومنها إذا كان المأمور به بعضه واجبا وبعضه مستحبا كقوله تعالى وافعلوا الخير وقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ونحو ذلك وهو كثير في الكتاب والسنة. قال بعض الأصوليين إن حمل الأمر على الوجوب إن حمل الأمر أحسن الله إليكم. قال بعض الأصوليين إن حمل الأمر على الوجوب خرجت منه المستحبات، وإن حمل على الندب خرجت منه الواجبات، مع أنه تحكم، وإن حمل عليها لزم حمله عليهما. أحسن الله إليكم. وإن حمل عليهما لزم حمل اللفظ على حقيقته ومجازه أو على حقيقته. قال ابن عبد السلام هذا يعني يكون جائزا عند الشافعي ورواية عن أحمد أنه يجوز أن يحمل اللفظ على حقيقته أو على حقيقته ومجازه. نعم. قال ابن عبد السلام في قواعده: والحمل على الوجوب مع التزام التخصيص أولى، لأن الغالب على صيغة الأمر الإيجاب، والغالب على العموم التخصيص، فحمله على الغالب أولى. وقال أبو العباس في المسودة: والصواب أن يقال الأمر عام في كل ما يتناوله لقيام المقتضى للعموم. قال: ثم لك مسلكان، أحدهما أن تقول هو دال على القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب، وممتاز به بعضها من الإذن في الترك والمنع مستفاد من دليل منفصل. والمسلك الثاني وهو أظهر أن تقول هذا الأمر أريد به الواجب في الواجبات والمستحب في المستحبات، والله أعلم. هذا طبعا مبني على أنه حمل على حقيقتيه أو على حقيقته ومجازه. إن قلنا هو حقيقة في الوجوب ومجاز في الندب يكون من باب الحمل على الحقيقة والمجاز معا، وإن قلنا هو مشترك بين الوجوب والندب يطلق على هذا تارة وعلى هذا تارة يكون جمعا بين الحقيقتين. نعم. قال: ومنها لفظ الأمر إذا قلنا بالقول الأول المنصوص عن أحمد فأريد بالأمر الندب، فهو حقيقة فيه على ظاهر كلام أحمد، واختاره أكثر أصحابنا القاضي وغيره، وهو نص الشافعي حكاه أبو الطيب وقال هو الصحيح من مذهبه. وقال الكراخي والرازي من الحنفية هو مجاز، واختاره عبد الرحمن الحلواني من أصحابنا وعن الشافعية كالمذهبين. وإن أريد به الإباحة فعند أبي البركات أنه يعني مجاز. قلنا إن الأمر للوجوب ثم أريد به الندب هل يكون مجازا في هذه الحال أو يبقى حقيقة؟ أيضا خلاف بناء على أنه هل يشترط في المجاز أن يكون أجنبيا أو إطلاق اللفظ العام على الخاص يكون مجازا. فهناك من يقول يعني إطلاق اللفظ العام على بعض أفراده مجاز، وهناك من يقول لا ما يكون مجازا إلا إذا أطلقناه على معنى أجنبي، يعني إطلاق لفظ مثلا المسلمين على بعض المسلمين ليس بمجاز، إنما المجاز إطلاق لفظ الأسد مثلا على الرجل الشجاع لأنه يختلف الأسد المفترس عن الرجل الشجاع. فهنا يعني التوسع في المجاز الذي أشرنا إليه قبل الصلاة قبل الأذان يعني قبل المغرب هو من هذا القبيل. هناك من توسع في المجاز وجعل أكثر كلام العرب مجازا، وهناك من ضيق، والتضييق في مثل هذا هو المطلوب. نعم. قال: وقاله المقدسي واختاره ابن عقيل، وقال هو قول أكثر الأصوليين، وقال القاضي يكون حقيقة. قال أبو العباس: والتحقيق في المسألة أمر الندب، مع قولنا الأمر المطلق يفيد الإيجاب، أي يقال الأمر المطلق لا يكون إلا إيجابا، وأما المندوب إليه فهو مأمور به أمرا مقيدا لا مطلقا، فيدخل في مطلق الأمر لا في الأمر المطلق. هذا كلام يعني جيد، يعني يقول هو إذا قلنا الأمر للإيجاب نقول أنه الأمر المحمول على الندب يدخل في مطلق الأمر، يصدق عليه أنه أمر، لكنه ليس أمرا مطلقا بل هو أمر مقيد بأنه للندب. إذا قيل أمر حمل على الوجوب، وإذا قيل أمر ندب فهو للندب. نعم. نعم. قال: يبقى أن يقال فهل يكون حقيقة أو مجازة، فهذا بحث اصطلاحي. وأجاب يعني لا يتعلق به كبير فائدة، هذا يدلك على أن أن يعني الخلاف في الحقيقة والمجاز أكثره لا فائدة فيه. لعلنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.